تفعل كفعله، تفعل كفعله، تفعل كفعله. بنية الإمام. ما مرات الإمام قد يكون نية القصر وبعدين يتم لأشياء، شاف واحد ناس من الناس اللي جهال الناس ربما يتشوش، فأنت تقول له شيخنا هتكسر ولا هتتم؟ شايفك تعاين في الناس دي، يقول لك أنا قاصر، تبقى معه على القصر عشان ما تخالف نيتك نية الإمام. صلى الله وسلم على محمد. إن قصر حمدا مخالفا بذلك نية الإمام الذي نوى الإتمام بطل الصلاة. يتم. نعم. يعني خالف وقال لي أخذه هو مسافر، يتم لي، يتم لي أنا بقصر هما مسافر، هنا بطل الصلاة.